البقاء معه، هم يلزمونه ويقضيان حج ينفذا ويمضيان حتى يقضي حجهم. الآن ما هو بالإشكال في كونهما يمضيان في الفاسد، أنا اللي يشكل كون هذه المرأة التي طافت طوافا باطلا وبطلت عمرتها وأتمتها سعت وقصرت وذهبت لأهلها على أساس أنها تمت عمرتها، ثم قيل لها إن عمرتك فاسد، يقال تأتي بعمرة إمضاء لهذه الفاسد ثم تقضي، ترخين بهذا، قيل بهذا نعم أتمت، وهذا الذي اتجهنا سابقا. طيب الآن ذا حج ولا عمرة؟ وقف بعرفة وبات المزدلفة ورمى الجمرة، قبل التحلل الأول حج فاس، حج فاس عبره بالطواف نعم نعم. ثم عليهما حج قابل والهدي، قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما، يتفرقان، تفرق الزوج في جهة والزوجة في جهة، لماذا؟ لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي، لئلا يتكرر ما حصل في العام الماضي نعم. شيء ايه طيب ما زال محرما، نعم ما زال محرما فيتحلل بعمره، نعم لو ما زال محرما كيف يتحلل بعمره؟ كيف يتحلل او ينتظر في احرامه الى قابل؟ يتحلل بعمره مثل هذا، لا ما هي فاسده، يتحلل بعمره صحيح، يتحلل بعمره صحيح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل، يقول ما ترون في رجل وقع بامراته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا، ما أفسوه؟ فقال سعيد ان رجلا وقع بامراته وهو محرم فبعث الى المدينه يسال عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما الى عام قابل، يفرق بينهما الى عام قابل، لماذا؟ لأنهما ما زالا محرمين، نعم إلى عام قابل، هذا قول. فقال بعض الناس فرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه، يعني كما أفسد الصحابة في الخبر الماضي، فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويفرقان حتى يقضي حجهما، يلزمهما أن يحرما من الميقات الذي أحرما منه من عام الماضي، لأن القضاء يحكي الأداء، ويتفرقان حتى يقضي حجهما لئلا يتكرر ما حصلنا. إن كان فيه صعوبة يخشى على المرأة من أن تظل تضيع بين الناس، وقد تلاعنا يخشى عليها أن تظل تضيع خشي عليه. على كل حال يوجد، لا بد أن يوجد التفريق، ولو كان نعم المقصود أنه لا يترك له فرصة يخلو بها، لا يترك له فرصة يخلو بها، فإن كانت مع نسوة ومع رجال ولو كانوا متقاربين، المقصود أنه لا يترك له فرصة تتيح له أن يقع منه ما وقع في العام الماضي، على القول الأول باعتبار أنه استمر محرم ما زال محرم، لا ما يتحلل للعام قابل يستمر، هذا قول بعض الناس، هذا قول بعض الناس. ماذا قال سعيد؟ أفتى سعيد بمقتضى فتوى الصحابة السابق، قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة، يعني كل واحد عليه بدن، ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، لأنه وقع منه الجماع قبل التحلل الأول. قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة، يعني بعد التحلل الأول على القول لأنه يحصل بواحد، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي، يعتمر بطواف وسعي ويهدي، وليس عليه حج قابل لأنه بعد التحلل الأول. لا لا ثاني ما في فاسد، صحيح ما له مو فاسد، لا لا مثل هذا يمضي في فاسد بس فخر، فإذا كان من قابل يقضي.